خير يطير هذا هو نفس التطير. إذا يعني سمع يعني يريد أن يكون يعني ها يعني في خير يعني ليس فيه يعني شر يعني خير يطير يعني يعني يقابلها شر لا شر يطير يعني. إذن هو ما تشاءم هنا هو يتفاءل الآن لا يعني يعني معناه هذا يعني معناه أن تعلق بالطيور تعلق بالطيور يعني يكون يتعلق بالطيور طيور ما لا يتفاءل بها ولا يتشاءم بها كون طار يمين ولا يسار ولا كذا أنه نعم. إذا سمع الهاتف أو جرس البيت في وقت غير معتاد يقول اللهم اجعله خيرا ما في بأس إن شاء الله اللهم لا طارق يطرق إلا بخير يعني إذا كان شيء يعني العبارة التي تقول كل إنسان له من اسمه نصيب هذا مو صحيح كم من إنسان اسمه محمد وهو في غاية الذم وكم من إنسان اسمه يعني ليس بجميل وهو من خير الناس ومن أحسن الناس ما ليس هذا كام ليس هذا على إطلاقه يمكن أن يقال يمكن أن يكون يعني بعض الناس يعني يكون اسم يطابق المسمى وقد يكون اسم لا يطابق المسمى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.